فهو جل في علاه لا تخفى عليه خافية ولا يعني يعزب عنه شيء في هذه السماوات ولا في الأرض. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، ينكرون قيام الساعة ما بوضوح وبصراحة، وكانت هذه إحدى المعارك الفكرية الشديدة التي حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين. كانوا ينكرون الساعة، ينكرون قيام الساعة، وكانت العرب في الجاهلية يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، لا يوجد بعث ولا قيامة. هنا وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، في آية أخرى يقول الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، يقسمون أشد الأيمان أن الله لن يبعث من يموت. وإنكار البعث غاية في الخطورة، لأن إنكار البعث يورث عدم المبالاة في المعاصي ولا حرص على الطاعة. يعني الذي لا يؤمن بيوم آخر ولا قيامة ولا نار ولا جنة ولا حساب يقول يعني ما الذي يحمله على أنه يلتزم بالطاعة ويستقيم عليها؟ ما الذي يحمله على يمتنع عن ظلم الناس؟ ما في حساب، لن يحاسبه أحد يوم القيامة ولن يكون هناك، على اعتقاده طبعا. فلذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بتأكيد هذا المعنى وأن الناس يبعثون يوم القيامة كانوا ينكرون هذا إنكارا شديدا. ومن هذه الآية التي معنا وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل يا محمد بلى وربي لتأتينكم، يعني أقسم على ذلك أنها ستأتي، بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لا يعزب يعني لا يغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر حتى من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين، كله مكتوب وكتاب واضح بين. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى جعل الساعة من علمه، وبالتالي فهو أعلم جل في علاه بها من أي أحد. طيب لماذا ستكون الساعة؟ قال الله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا أولا، يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. إذن الذي جمع بين العمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح، فهو سيكون له المغفرة والرزق الكريم، وهي الجنة كما لا يخفى. النوع الثاني قال والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. سعوا في آياتنا معاجزين يعني يحاولون إنكار آيات الله وتعجيز لمن جاء بها، ويحاولون التعنت في طلب الآيات والمعجزات، ربنا أرنا، دائما يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم لو يفجر لنا الأرض ينبوعا، دائما يتحدونه بجيب لنا فلوس، نزل لنا الأرض، طلع جيب ملك وكذا، تعنت. فالله تعالى قال الذين سعوا في آياتنا معاجزين، يحاولون تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم وإحضار ما يزعمون أنه آيات من عندهم، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. والرجز العذاب الشديد، والأليم يعني يبين أنه أشد ما يكون. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وصف الله تعالى الذين يؤمنون بأن هذا الذي نزل من الوحي هو حق من الله سبحانه وتعالى، وحق لازم الاتباع، بأنهم أولو العلم. إذن من أهم صفات أهل العلم تعظيم الوحي، تعظيم ما ينزل من السماء. والذي ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. لازل نفس الفكرة، سياق كار البعث. وقال الذين كفروا يعني يا أيها الناس تعالوا، هل تريدون أن تروا رجل يخبركم بأنكم إذا متم وتمزقت أجسامكم وأشلاؤكم وجثثكم وأصبحتم يعني ترابا وانتشرتم في الأرض، أنكم بعد ذلك ستعودون. تعالوا أخبركم من هو هذا الرجل وهو محمد. يعني يريدون تعظيم هذا الأمر وإنكاره. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، يعني في الأرض ولم يبقى من أجسامكم شيء، إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا؟ هل هذا قاعد يفتري على الله كذبا؟ أم به جنة مجنون؟ قال الله تعالى بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. لكن الحقيقة والواقع أنهم في عذاب وضلال بعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ يعني ألا يعتبرون بهذا الكون العظيم الذي خلقه سبحانه وتعالى؟ قال جل في علاه إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، يعني قطع من السماء. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، المنيب الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى الذي يرجع الله دائما. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه، أوبي سبحي معه، والطير كذلك سبح معه. كان هذه من معجزات داود عليه السلام، إذا قرأ الزبور بدأت الجبال والطير كلها تسبح معه وتقرأ معه. أيضا من آياته قال وألنا له الحديد، كان الحديد إذا مسكه كأنه يمسك طين، يتشكل معه ويغيره ويمده ويصغره ويحلقه، رحمكم الله. وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني ما تعملون بصير. اعمل سابغات، السابغ الشيء السابغ يعني الطويل الذي يسر، يقول هذا سابغ عليه يعني مغطيه بالكامل. فهو داود عليه السلام عمل شيئا كان سببا لانتصاره في المعارك، وهو الدرع السابغ، الدرع الذي يغطي الجسم بالكامل من جهة، وهو خفيف خلاه مثل السلاسل الصغيرة. وقدر في السرد يعني ضيق في تضييق الحديد، بحيث أنه كان عليه السلام بدال الدرع القديم اللي كان حديد بالكامل، وكان هذا يثقل المحارب، وفي الحر يزيده حرا وفي البرد يقتله بردا، قام وعمل الدرع الجديد وهو عبارة عن سلاسل ملتحمة ببعض، فهو مفتوح تهوية وبردا وحرا، فهو ما يؤذيه وفي نفس الوقت خفيف جدا، والسهم لا يستطيع أن يخترقه، السيف لا يستطيع أن يخترقه. فأحدث نقلة هو في الصناعة العسكرية بهذه الفكرة. فقال له الله تعالى قدر في السرد، قدر ضيق في السرد في عمل حلق الحديد لهذا الدرع، وهو أصلا الحديد بيده لين فيستطيع أن يجعله صغير جدا ويربطه ويجعله كأنه مثلا حلقة، ثم الحلقة يربطها بحلقة، فأصبح عنده الدروع من أسهل ما يكون. أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني ما تعملون بصير. ثم ذكر الله تعالى آيات ابنه، قال ولسليمان الريح غدوها شهر وروحها شهر، يعني الغدو بداية انطلاق بداية النهار، هذه فترة الغدو يقطع فيها مسيرة الشهر، ورواحها اللي هي العصر، فترة العصر رجوعها فترة العصر أيضا شهر، يعني يقطع فيها مسيرة الشهر. وأسلنا له عين القطر، يعني لو قلنا مثلا في السابق كان تقريبا 50 كيلو يقطعونها في يوم، يعني لو قلنا شهر تقريبا 1500 كيلو، تقريبا 1500 كيلو يقطعها في ساعتين الساعات، وهذا يعني يعتبر لا شك في ذاك الزمن نقلة نوعية. وكان له سليمان عليه السلام مثل الفرشة بس كبيرة جدا، سجاد ضخم، ف فيضع عليه الجيش كله، تأتي الريح وتشيله ثم تحمله إلى أي مكان يريد. وأسلنا له عين القطر، عين النحاس أو عين النفط، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا، من يحاول أن يهرب من أمر الله سبحانه وتعالى ويذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء، محاريب دور عبادة، تماثيل المعروفة، وجفان كالجواب، قدور كالحياض الكبيرة جدا، جفان الصحن الكبير اسمها جفنة، جمعها جفان، وقدور الراسيات، قدور ضخمة راسية في الأرض يطبخون عليها. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. لاحظ سمى الله تعالى العمل شكر، فلذلك العمل عبادة وطاعة. فلما قضينا عليه الموت على سليمان عليه السلام، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساكنه. كان سليمان عليه السلام يجلس على كرسيه ويطالع الناس ومعها عصا، فهو ماسك العصا ويطالع، فقبضه الله تعالى وهو على هذه الهيئة. طبعا الجن مسخر لسليمان فقط، ما تستطيع أن تهرب إلا إذا مات سليمان. فقال ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، الأرض هذه التي تأكل الخشب، إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني مع عصاته. فلما أكلت العصا سقطت العصا وسقط سليمان عليه السلام. فلما خر سقط على وجهه، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعني لو كانوا يعلمون أنه مات ويجوز لهم الانطلاق لهربوا بداية، لكن ما يدرون. والمشهور أنه جلس على ذلك سنة. وتعرفون أجساد الأنبياء لا تتغير، فهو بقي هكذا جالسا حتى أكلت الأرض عصاه، ثم سقطت العصا وسقط سليمان عليه السلام. بهذا يكون أخذنا ورد اليوم، إن شاء الله نكمل غدا في بقية تفسير هذه الآيات. نسأل الله تعالى رزقنا وفهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله.